السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستكمل القراءة في المسند الصحيح المخرج على صحيح الإمام مسلم المعروف بمستخرج أبي عوانة الإسفرايني رحمه الله تعالى، وبداية المجلد السابع. نعم، بقي بعض الأحاديث في باب الكسوف، كنت ظننت أنه انتهى في المجلد السادس، لكن بقي بعض الأحاديث المتعلقة بأيضا أبواب الكسوف. قال رحمه الله تعالى: باب ذكر الخبر المبين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكسوف ثمان ركعات وأربع سجدات في ركعتين. حدثنا عبد الرحمن البشر وعبد الرحمن المنصور قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني حبيب بن أبي ثابت عن طاووس بن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف فقرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم سجد، وفي الأخرى مثلها، يعني أربع ركوعات في كل وأربع قراءات في كل ركعة. حدثنا أحمد بن عصام قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن حبيب يعني ابن أبي ثابت عن طاووس بن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في الكسوف فقرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم سجد سجدتين والأخرى مثلها. حدثنا أبو شيبة إبراهيم بن أبي بكر ابن أبي شيبة وإسحاق بن سيار والصغاني وأبو أمية قالوا حدثنا ثابت بن محمد العابد قال حدثنا سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن طاووس عن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حين انكسفت الشمس ثمان ركعات في أربع سجدات يقرأ في كل ركعة. جاءت في الروايات السابقة معنا حديث ابن عباس وغيره من الحديث الأخرى أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين، لكن الاختلاف هو في عدد الركوع أو عدد الركعات. هي في المجمل ركعتين، لكن في كل ركعة جاء فيها أن في كل ركعة ركوعين وسجودين، وجاء ثلاث، وجاء هنا أيضا أربع، يعني مجموع ثمان. فهل تكررت الحالة؟ يعني كسوف الشمس كسفت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، فصلىها مرة في كل ركعة ركوعين، ومرة في كل ركعة ثلاث ركوعات، ومرة في كل ركعة أربع ركوعات، أم أنها قصة واحدة وحصل الخطأ والوهم في نقل هذه القصة؟ نعم، هنا فائدة ذكرها الترمذي. نعم، قال قبل ذلك، نعم، قال نعم، بفائدة يقول: وأشار إلى هذا الشافعي رحمه الله. قبل ذلك قال البيهقي: قد روينا عن عطاء بن يسار وكثير ابن عباس عن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلىها ركعتين في كل ركعة ركوعان. قد روى سليمان الأحول عن طاووس عن عباس من فعله أنه صلىها ست ركعات في أربع سجدات فخالفه في الرفع والعدد جميعا. وأشار إلى هذا الشافعي رحمه الله حيث أبان أن ما جاء عن عباس في صلاة الكسوف بالزيادة غلط، وأن المحفوظ عنه ما وافق رواية عائشة وأبي موسى الأشعري إذ روي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها ركعتين، في كل ركعة ركوعان كما في اختلاف الحديث. وقال أيضا هنا، نقل هذا في الحاشية أيضا فائدة، قال البيهقي بعد أن أورد حديث جابر: من نظر في هذه القصة وفي القصة التي رواها أبو الزبير عن جابر علم أنها قصة واحدة، وأن الصلاة التي أخبر عنها إنما فعلها يوم توفي إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اتفقت رواية عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة، ورواية عطاء بن يسار وكثير بن عباس عن ابن عباس، ورواية أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو، ورواية أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلاها ركعتين في كل ركعة ركوعين. وفي حكاية أكثرهم قوله صلى الله عليه وسلم يومئذ: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنخسفان لموت أحد ولا حياتي ولا لحياته، دلالة على أنه إنما صلاها يوم توفي ابنه، فخطب وقال هذه المقالة ردا لقولهم إنما كسفت لموته. وفي اتفاق هؤلاء العدد مع فضل حفظهم دلالة على أنه لم يزد في كل ركعة على ركوعين. وقال شيخ الإسلام بن تيمية: ومثل ما روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الكسوف ثلاث ركعات وأربع ثلاث ركوعات وأربع ركوعات، انفرد بذلك عن البخاري، فإن هذا ضعفه حذاق أهل العلم، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الكسوف إلا مرة واحدة يوم مات ابنه إبراهيم. وفي نفس هذه الأحاديث التي فيها الصلاة بثلاث ركوعات وأربع ركوعات إنه إنما صلى ذلك يوم مات إبراهيم، ومعلوم أن إبراهيم لم يمت مرتين ولا كان له إبراهيمان، وقد تواتر عنه أنه صلى الكسوف يومئذ ركوعين في كل ركعة كما روى ذلك عن عائشة. كما روى ذلك عنه عائشة وابن عباس وابن عمرو وغيرهم، فلهذا لم يروي البخاري إلا هذه الأحاديث. وقال أبو عيسى الترمذي: قال محمد البخاري: أصح الرواية عندي في صلاة الكسوف أربع ركعات في أربع سجدات. والله أعلم أنه كما أشار إليه أهل العلم أنه في كل ركعة ركوعين وفي كل سجدة في كل ركعة ركوعين وسجودين. هذه الرواية الصحيحة جاءت من حديث جابر، حديث عائشة، حديث ابن عباس أيضا، وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهم جميعا. باب ذكر الخبر المبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رافعا يديه قائما في كسوف الشمس إلى القبلة يسبح ويحمد ويهلل ويكبر ويدعو حتى حسر عنها، يعني حتى تجلت الشمس، ثم صلى ركعتين وقرأ فيهما بسورتين. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا عارم قال حدثنا وهيب قال حدثنا أبو مسعود الجريري قال حدثنا حيان بن عمير عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: كنت يوما أترامى بأسهمي وأنا بالمدينة، فانكسفت الشمس فجمعت أسهمي، فقلت: ما أحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس؟ فقمت خلف ظهره فجعل يكبر ويسبح ويدعو حتى حسر عنها، فصلى ركعتين وقرأ بسورتين. حدثنا أبو داود السجستاني قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر المفضل قال حدثنا الجريري عن حيان بن عمير عن عبد الرحمن بن سمرة قال: بينما أنا أترمى بأسهمي في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ انكسفت الشمس فنبذتهن وقلت لأنظرن ما أحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في كسوف الشمس اليوم، فانتهيت إليه وهو رافع يديه يسبح ويحمد ويهلل ويقول ويدعو حتى حسر عن الشمس، فقرأ سورتين وركع ركعتين. حدثني المرتدي قال حدثنا المثنى بن معاذ قال حدثنا بشر المفضل بإسناده مثله، حدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا داود بن معاذ عن عبد الأعلى عن الجريري عن حيان بن عمير عن عبد الرحمن بن سمرة، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت أرمي بأسهم لي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذ انكسفت الشمس فنبذتها، فقلت والله لأنظرن ما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس، قال فأتيت وهو قائم في الصلاة رافع يديه، فجعل يكبر ويسبح ويهلل حتى حسر عنها، فلما حسر عنها قرأ بسورتين وركع ركعتين. باب بيان الأمر بالصدقة والعتاقة، يعني عتاق المماليك، والدعاء عند كسوف الشمس، والصلاة من حين تكسف حتى ينكشف عنها. حدثنا يونس بن عبد الله قال حدثنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وتصدقوا. حدثنا علي بن حرب الموصلي قال حدثنا عثمان بن علي قال حدثنا هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء قالت إن كنا لنؤمر بالعتق عند الخسوف. حدثنا الصاغاني قال حدثنا معاوية بن عمرو حاول حدثنا أبو داود السجستاني قال حدثنا يعني زهير بن حرب قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن هشام عن فاطمة عن أسماء قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالعتاق في صلاة الكسوف. حدثنا أبو علي الزعفراني قال حدثنا عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة النعمان بن بشير قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يصلي ركعتين ركعتين ويسأل عنها حتى انجلت. حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا يحيى بن أبي بكير حاء وحدثنا إسحاق بن سيار حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زايدة حاء وحدثنا علي بن حرب حدثنا الأشيب قال حدثنا شيبان جميعا عن زياد بن علاقة قال سمعت المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال انكسفت الشمس لموت إبراهيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيت ذلك فادعوا وصلوا حتى تنكشف. وهذا لفظ حديث زائدة ولفظ شيبان مثله ولم يذكر حتى تنكشف. نعم انتهى الكلام على صلاة الكسوف. الآن كتاب الاستسقاء. إذن المتحصل من أبواب صلاة الكسوف أن الثابت والذي رجحه أهل العلم أن صلاة الكسوف ركعتين، في كل ركعة ركوعين وقراءتين وسجدتين. ومن السنة أيضا عند حصول الكسوف الدعاء والاستغفار والصدقة والعتاقة إذا توفر ذلك. كتاب الاستسقاء. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر قال سمعت عبادة بن تميم يحدث عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه. نعم هذا الذي رأى النداء، عبد الله بن زيد بن عبد ربه الذي أري النداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاء. وحدثنا محمد بن شاذان الجوهري قال حدثنا معلب منصور حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر قال سمعت عباد بن تميم عن عمه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين. باب بيان وقت تحويل الرداء، وأن الإمام إذا أراد أن يدعو يحول ظهره إلى الناس ويستقبل القبلة ويحول رداءه ويدعو ثم يصلي ركعتين ويجهر فيهما. حدثنا عمر بن شبه قال حدثنا عبد الوهاب ابن عبد المجيد قال سمعت يحيى بن سعيد قال حدثني أبو بكر ابن محمد أن عباد بن تميم أخبره حاون حدثنا يونس بن عبد الأعلى وعلي بن حرب الطائي قال حدثنا أنس بن عياض عن يحيى بن سعيد قال حدثني أبو بكر ابن محمد ابن عمرو بن حزم أن عباد بن تميم أخبره أن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يستسقي، وأنه لما دعا وأراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا يزيد بن هارون حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا أبو بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم أن عباد بن تميم أخبره أنه سمع عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالناس إلى المصلى حاء. وحدثنا عمار بن رجاء والصغاني قال حدثنا يزيد بن هارون حاء حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يستسقي، استقبل القبلة وحول رداءه. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب حدثني ابن أبي ذئب ويونس بن يزيد عن مشياب قال حدثني عباد بن تميم المازني أنه سمع عمه هو عبد الله بن زيد بن عبد ربه المازني رضي الله عنه، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي فحول إلى الناس ظهره يدعو الله، يعني أعطاه ظهره واستقبل القبلة، الناس خلفه، واستقبل القبلة وحول رداءه ثم صلى ركعتين. تحويل الرداء بمعنى قلبه، يقلب رداءه. قال ابن أبي ذئب في الحديث قرأ فيهما يريد الجهر. حدثنا علي بن حرب قال حدثنا أبو عامر العقدي والقاسم بن يزيد عن الجرمي عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يستسقي فجعل الناس وراءه وراء ظهره وصلى به ركعتين جهر فيهما بالقراءة. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا أبو عاصم عن ابن أبي ذئب بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يستسقي فاستقبل القبلة وحول رداءه وصلى ركعتين يجهر فيهما بالقرآن. حدثنا السلمي قال حدثنا عبد الرزاق عن مامر عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم بالناس يستسقي فصلى بهم ركعتين جهر بالقراءة فيهما وحول رداءه واستسقى واستقبل القبلة. حدثنا محمد بن خالد بن خلي قال حدثنا بشر بن شعيب عن أبيه عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هنا ضبطها ابن خلي. نعم حدثنا محمد بن خالد ابن خلي ابن خلي قال أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج للناس يستسقي لهم فقام فدعا الله قائما ثم توجه قبل القبلة وحول رداءه واستسقى. حدثنا إسماعيل القاضي قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمارة بن غزية عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد قال استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه خميصة، خميصة سوداء، فأراد أن يأخذ بأسفلها يجعله أعلاها، فلما ثقلت عليه قلبها على عاتقه. باب الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى ووجهه إلى الناس ثم حول وجهه إلى القبلة ودعا بعد. نعم هذا إن شاء الله بعد نهاية الباب أذكر إن شاء الله المسائل المهمة في صلاة الاستسقاء. باب الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى ووجهه إلى الناس ثم حول وجهه إلى القبلة ودعا بعد. أخبرنا يونس ابن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عباد بن تميم يقول سمعت عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة. باب صفة رفع اليدين في دعاء الاستسقاء. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن ثابت قال سمعت أنسا يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء حتى يرى بياض إبطيه. قال شعبة فذكرت ذلك لعلي بن زيد فقال نعم بن جدعان فقال إنما ذاك في الاستسقاء. قلت أسمعته من أنس؟ قال سبحان الله. حدثنا الصاغاني قال حدثنا أبو زيد الهروي قال حدثنا شعبة عن ثابت قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء حتى يرى بياض إبطيه. حدثنا الصاغاني قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا عند الاستسقاء فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه. حدثنا سهل بن بحر الجندي سابوري قال حدثنا عبد الله بن رشيد حدثنا أبو عبيدة واسمه مجاعة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكر مثله. حدثنا أبو أمية وأبو بكر الرازي قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسقى فرفع يديه هكذا بطونهما إلى الأرض حتى رؤي بياض إبطيه. وقال أبو بكر حتى رأيت بياض إبطيه. حدثنا مهدي بن الحارث قال حدثنا موسى قال حدثنا حماد بن سلمة بإسناده مثل حديث أبي أمية. حدثنا عباس الدوري حدثنا الأسود بن عامر حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فدعا بظهور كفيه. كيف دعا بظهور كفيه؟ هل معنى ذلك أن يجعل باطن يديه إلى الأرض وظهور الكفين إلى الأعلى كأنه مادا يديه إلى الأمام، أو هناك طريقة أخرى؟ ذكر بعض العلم أنه رفع يديه كهيئة الدعاء المعروفة ثم بالغ في رفعها إلى أن أصبح ظاهر الكفين إلى الأعلى، هذا مبالغة في الرفع، لأن الإنسان إذا وضعت يديك الآن لو تضع يديك أمام وجهك ثم ترفع إلى أعلى إلى أعلى إلى أعلى مبالغة حتى يرى بياض الإبطين أو حتى يظهر الإبطين كما رؤية بياض إبطين النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الإنسان لو رفع رفع رفع رفع حتى كانت يديه مستوى الرأس أو أعلى فإن باطن الكفين سوف يكون إلى الأرض وظاهر الكفين إلى السماء. ذكر بعض العلماء أن هذا هذه الصفة نفس الدعاء نفس الصفة يعني بهيئة الدعاء، لكنه بالغ في رفع يديه جدا وليس كما يظن البعض أنه يمد يديه إلى الأمام ويكون ظاهر الكفين إلى الأعلى وباطن الكفين إلى الأرض. لعله يأتي إن شاء الله بيان في الأبواب القادمة. باب بيان الدعاء الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء وإباحة الاستسقاء في الخطبة، والدليل على أن الخطبة في الاستسقاء قبل الصلاة وإباحة الدعاء لحبس المطر إذا كثر، لأن أهل العلم اختلفوا هل صلاة الاستسقاء مثل صلاة الجمعة تكون الخطبة ثم الصلاة أو أنها تكون الصلاة مثل العيد تكون الصلاة ثم الخطبة. هنا يقول الدليل عن الخطبة في الاستسقاء قبل الصلاة يعني أنها مثل الجمعة يخطب ثم يصلي. وإباحة الدعاء لحبس المطر إذا كثر. حدثنا أبي رحمه الله قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل عن شريك عن ابن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب. قال فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يغيثنا، وذكر الحديث. أخبرنا يونس بن عبد العال قال أخبرنا نوح أن مالكا حدثه عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت المواشي وتقطعت السبل فادعوا الله، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة يعني أسبوع كامل. قال فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم على رؤوس الجبال والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر فانجابت عن المدينة انجياب الثوب. حدثني طاهر بن عمرو بن الربيع بن طارق المصري حدثنا أبي أخبرني الليث بن ساك عن سعيد المقبري عن شريك بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول بين نحن في المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقام رجل فقال يا رسول الله تقطعت السبل وهلكت الأموال وأجدبت البلاد فادعوا الله أن يسقينا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده حذاء وجهه وقال اللهم اسقنا. قال أنس فوالله ما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنبر حتى وسعنا مطر وأمطرت ذلك اليوم حتى الجمعة الأخرى. قال: فقام رجل لا أدري هو الذي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: استسقي لنا أم لا؟ فقال: يا رسول الله، تقطعت السبل وهلكت الأموال من كثرة الماء، فادعو الله أن يمسك عنا الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حوالينا ولا علينا، ولكن على رؤوس الجبال ومنابت الشجر. قال: فوالله ما هو إلا أن تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك تمزق السحاب حتى ما نرى منه شيئا. حدثنا عثمان بن خرزاد قال: حدثنا يعقوب بن حميد ابن كاسب قال: حدثنا محمد ابن فليح ابن سليمان عن عبد الله بن حسين بن عطاء بن نعم عن عبد الله بن حسين ابن عطاء ابن يسار. عن داود بن بكر عن داود ابن بكر عن شريك ابن عبد الله بن أبي نمر عن أنس رضي الله عنه قال: استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب واستقبل القبلة وحول رداءه وصلى ركعتين لم يزد في كل واحدة منهما على تكبيرة. أخبرنا العباس بن الوليد ابن مزيد قال: حدثنا أبي قال: سمعت الأوزاعي قال: حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال: حدثني أنس بن مالك قال: أصابت الناس سنة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، سنة يعني قحط، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب الناس في يوم جمعة إذ قام أعرابي فقال: يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال، فادعوا الله لنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وما نرى في السماء قزعة، القزعة القطعة الصغيرة من السحاب، فوالذي نفسي بيده ما وضعها حتى ثار سحاب كأمثال الجبال، ثم لم ينزل عن المنبر حتى رأيت الماء ينحدر على لحيته، فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد ومن بعد الغد والذي يلي حتى الجمعة الأخرى. فقام ذلك الرجل الأعرابي أو قام غيره فقال: يا رسول الله، تهدم البناء وغرق المال، فادعوا الله لنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال: اللهم حوالينا ولا علينا. قال: فما يشير بيديه إلى ناحية من السحاب إلا تمزقت حتى صارت المدينة مثل الجوبة، يعني أن السحاب محيط بها من جميع الجهات وهي صحو. وسال الوادي وادي قناه شهرا ولم يجئ رجل من ناحية من النواحي إلا حدث بالجودي عنه. حدثنا الصغاني قال: أخبرنا أحمد بن جميل المروزي ثقة قال: حدثنا عبد الله بن مبارك أخبرنا الأوزاعي بإسناده مثله وقال: حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته. هنا فائدة توثيق المصنف رحمه الله لأحمد بن جبيل المروزي. وهذا أيضا تحتاج إلى جمع. أخ نواف معنا جزاه الله خير، لعلك نواف تنظر في فهرس الكتاب في آخر شيء مجلد 20 إن كان جمع من تكلم عنهم المصنف طيب، ولا نستعين بالله ونجمع أقوال أبي عوانة في الرجال. مر معنا كذا مرة لكنها ليست كثيرة، لعلك تنظر المجلد الأخير إن كان ذكر في الفهارس توثيق أو كلام، يعني كلام أبي عوانة في الرجال الجرح والتعديل من ناحية الجرح والتعديل فهذا طيب، وإن لم يكن ذكره ولم يذكر في الفهارس فلعلنا نجمع ذلك. قال: حدثنا عبد الله بن مبارك قال: أخبرنا الأوزاعي بسناده مثله وقال: حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته. حدثنا أبو إبراهيم الزهري حدثنا عباس بن وليد النرسي حاول حدثنا الصغاني حدثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي قال: حدثنا المعتمر بن سليمان قال: حدثنا عبيد الله بن عمر عن ثابت قال: حدثني أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقام إليه الناس فصاحوا وقالوا: يا نبي الله، قحط المطر واحمر الشجر وهلكت البهائم، فادعو الله يسقينا، فقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا. قال وإيم الله ما نرى في السماء قزعة من سحاب، فأنشأت سحابة وانتشرت ثم إنها أمطرت، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى وانصرف، قال فلم تزل تمطر إلى الجمعة الأخرى. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب صاحوا إليه فقالوا يا رسول الله تهدمت البيوت وانقطعت السبل، فادعو الله يحبسها عنا. قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم حوالينا ولا علينا. قال فتقشعت عن المدينة فجعلت تمطر حواليها ولا تمطر بالمدينة قطرة، فنظرت إلى المدينة وإنها لفي مثل الإكليل. وقال عبد الأعلى وإنها لمثل الإكليل. نعم. حدثنا أبو داود السجستاني ومهدي بن الحارث قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد حاول حدثني أبو بكر أحمد بن علي بن سعيد البغدادي بحمص قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرعرة قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس ويونس بن عبيد عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أصاب أهل المدينة في قحط على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينا هو يخطب يوم جمعة إذ قام رجل فقال يا رسول الله هلك الكراع، يعني يقول الكراع والخيل المربوطة للغزو، هلك الكراع وهلك الشاء فادعوا الله يسقينا. فمد يديه فدعا قال أنس وإن السماء مثل الزجاجة، فهاجت ريح ثم أنشأت سحابا ثم اجتمع ثم أرسلت عزاليها، يعني أنها أمطرت، فخرجنا نخوض الماء حتى أتينا منازلنا فلم تزل تمطر إلى الجمعة الأخرى. فقام إليه ذلك الرجل أو غيره فقال يا رسول الله تهدمت البيوت فادعو الله يحبسه. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال حوالينا ولا علينا، فنظرت إلى السحاب تصدع حول المدينة كأنه إكليل. حدثنا إبراهيم بن أبي داود الأسدي ومحمد بن إسماعيل السلمي قال حدثنا أيوب بن سليمان بن بلال قال حدثني أبو بكر عن سليمان قال قال يحيى بن سعيد سمعت أنس بن مالك سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول أتى عربي من أهل البدو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فقال يا رسول الله هلكت الماشية هلك العيال هلك الناس، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه يدعو الله، فرفع الناس أيديهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون، فما خرجنا من المسجد حتى مطرنا، فما زلنا نمطر حتى كانت الجمعة الأخرى. فأتى الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لثق المسافر ومنع الطريق. يقول لثق اللثق البلل. نعم. حدثنا الصاغاني قال حدثنا أبو النضر حاون الحارث حاون والحارثي حدثنا قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك بنحوه وزاد فألف الله بين السحاب وملينا حتى رأيت الرجل الشديد فتهمه نفسه أن يأتي أهله، يعني من شدة المطر. حدثنا عيسى بن أحمد العسقلاني قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أسامة أن حفص بن عبيد الله بن أنس حدثه أنه سمع أن أنس بن مالك يقول جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت الماشية فادعو الله يسقينا. قال أنس فأنشأت سحابة مثل رجل الطائر وأنا أنظر إليها ثم انتشرت في السماء ثم أمطرت، فما زلنا نمطر حتى جاء ذلك العربي في الجمعة الأخرى فقال يا رسول الله هلكت الماشية وسقطت البيوت فادعو الله يكشفها عنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا ولا علينا، فرأيت السحاب يتمزق كأنه الملاء حين تطوى. حدثنا الحارثي حدثنا أبو أسامة حاء وحدثنا الصاغاني حدثنا أبو النضر قال حدثنا سليمان ابن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إني لقائم عند المنبر يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ قال بعض أهل المسجد يا رسول الله حبس المطر هلكت المواشي فادعو الله يسقينا، فرفع يديه فقال أنس وما نرى في السماء سحابا، فألف الله بين السحاب ومنينا حتى رأينا الرجل الشديد تهمه نفسه ويأتي أهله ثم مطرنا أسبوعا، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنا الجمعة الثانية إذ قال أهل المسجد يا رسول الله تهدمت البيوت واحتبست السفار يعني المسافرين فادعو الله يرفعها عنا، فدعا فقال قال اللهم حوالينا ولا علينا، فتقور ما فوق رؤوسنا منها حتى كأن في إكليل يمطر ما حوالينا ولا نمطر. حدثنا محمد بن عبيد الله بن المنادي قال حدثنا يونس بن محمد حدثنا شيبان عن قتادة قال حدث أنس بن مالك أن رجلا نادى نبي الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو يخطب الناس فقال يا نبي الله قحط المطر، وذكر الحديث وقال فيه واضطردت طريق المدينة أنهارا فما أقلعت إلا رية فممطرنا حتى الجمعة المقبلة. نعم يقول حتى ريت من روية من الماء يروي ريا، فما أقلعت إلا ريت فمطرنا حتى الجمعة المقبلة. وقال فيها فرأينا السحاب يتصدع عن المدينة يمينا وشمالا قال فإنها لتمطر حول المدينة. باب ذكر الخبر المبين أن المطر رحمة، والترغيب في كشف الثوب عن رأسه وجسده عند المطر حتى يصيبه منه. حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا خالد بن مخلد القطواني حاول حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم وابو اميه قال حدثنا يحيى بن صالح الوحاضي قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا جعفر بن محمد عن عطاء بن ابي رباح قال سمعت عائشه تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان البرد والريح والغيم عرف ذلك في وجهه واقبل وادبر فاذا مطرت سري عنه وذهب ذلك عنه. قال فسألته فقال إني خشيت أن يكون عذابا سلط على أمتي ويقول إذا رأى المطر رحمة. حدثنا أبو إسماعيل الترمذي قال حدثنا عبد العزيز الأويسي قال حدثنا سليمان بن بلال بإسناده مثله. حدثنا إبراهيم مرزوق البصري قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مطرت السماء خرج فحسر ثوبه عنه حتى يصيبه المطر. فقيل يا رسول الله لما صنعت هذا؟ قال لأنه حديث عهد بربه. حدثنا الصاغاني قال حدثنا عفان قال حدثنا جعفر قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا ثابت قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسر ثوبه عنه، يعني كشف عن بعض جسده حتى أصابه. فقلنا يا رسول الله لما صنعت هذا؟ قال إنه حديث عهد بربه. نعم، وهذا الحديث من أدلة أهل السنة على إثبات علو الله. هذا الحديث في المطر من أدلة أهل السنة على إثبات علو الله، حيث قال إنه حديث عهد بربه، لأن المطر من أين يأتي؟ من أعلى. المطر يأتي من أعلى من عند الله، فهو حديث عهد بربه. هذا الحديث يستدل به السنة على علو الله عز وجل رغم أنوف الجهمية. الجهمية يؤولون هذا الحديث بتأويل لا ينبغي ذكره. باب بيان ما يخاف من الريح إذا هبت وإيجاب التعوذ من شرها والسؤال من خيرها والدليل على أنها من عند الله، ربما كانت رحمة وربما كانت رحمة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتغير لونه عند هبوبها فإذا جاء المطر سري عنه. حدثنا أبو عمر الإمام قال حدثنا مخلد بن يزيد قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى مخيلة دخل وخرج وأقبل وأدبر وتغير وجهه وتلون فإذا أمطرت السماء سري عنه، فعرفته عائشة بذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أدري لعله كما قال الله كما قال، فلما رأوا عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. نعم، هذا في عاد. حدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن عطاء قال قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى مخيلة تغير وجهه وتلون ودخل وخرج وأقبل وأدبر فإذا أمطرت السماء سري عنه. قالت فذكرت ذلك له الذي رأيت، فقال وما يدريه لعله كما قال قوم، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. باقي الآية بل هو مستعجل به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. حدثنا ابن الجنيد وأبو مية قال حدثنا أبو عاصم حاول حدثنا الصغاني حدثنا عثمان بن عمر كلاهما عن ابن جريج بإسناده نحوه رواه ابن وهب وقال فيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به ما أرسلت به. ثم ذكر مثله. أخبرنا يونس بن عبد الله قال أخبرنا وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن أبا النضر حدثه عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا حتى أرى منه لهواته. قالت وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك بوجهه. فقلت يا رسول الله إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وإذا رأيته عرف بوجهك الكراهية. قالت فقال يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، قد عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا. وحدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني زياد عن ابن شهاب أنه أخبره قال أخبرني ثابت بن قيس أحد بني زريق أن أبا هريرة قال أخذت الناس ريح بطريق مكة، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه حاج فاشتدت، فقال عمر لمن حوله ما الريح؟ فلم يرجع إليه شيئا، فبلغني الذي سأل عنه عمر من ذلك فاستحثثت راحلتي حتى أدركته، فقلت يا أمير المؤمنين أخبرت أنك سألت عن الريح، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فلا تسبوها واسألوا الله من خيرها وعوذوا بالله من شرها. حدثنا علي بن سهل ومحمد بن إسماعيل بن سالم وعباس الدوري وأبو أمية قالوا حدثنا روح أخبرنا بن جريج قال أخبرني زياد أن ابن شهاب أخبره بإسناده مثله. حدثنا يوسف بن مسلم وأبو حميد قال حدثنا حجاج بن محمد قال أخبرني شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. نعم. قال والدبور ريح تهب من المغرب والصبا تقابلها من ناحية المشرق وتسمى الصبا الإير والأير وهي ريح حارة. حدثنا عباس الدوري قال حدثنا شباب حاون حدثنا أبو أمية حدثنا محمد بن عرعرة وأبو النضر حاون حدثنا ربيع بن سليمان حدثنا خالد بن عبد الرحمن حاون حدثنا أبو قلابة حدثنا بشر بن عمر قالوا حدثنا شعبة عن الحكم بإسناده مثله. نعم. قال زيادات في الاستسقاء ما لم يخرجه مسلم رحمه الله في كتابه. حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله الأنصاري البلوي المديني ببدر وبمكة، وسألته قال حدثني عمارة بن زيد بن عبد الله الأنصاري المديني حدثنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق قال حدثني الزهري عن عائشة بنت سعد حدثته أن أباها حدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل واديا دهسا لا ماء فيه وسبقه المشركون إلى القلاب يعني جمع قليب، فنزلوا عليها وأصاب العطش المسلمون فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونجم النفاق، فقال بعض المنافقين لو كان نبيا كما يزعم لاستسقى لقومه كما استسقى موسى لقومه، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أو قالوها أحسن ربكم أن يسقيكم، ثم بسط يديه وقال اللهم جللنا سحابا كثيبا قصيفا كثيفا قصيفا دلوفا خلوفا ضحوكا زبرجا تمطرنا منه رذاذا قطقطا سجلا بعاقا يا ذا الجلال والإكرام، وما رد يديه من دعائه حتى أضلتنا السحابة التي وصف تتلون في كل صفة وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم من صفات السحاب، ثم أمطرنا كالضروب التي سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنعم السيل الوادي فشرب الناس من الوادي وارتووا. نعم. يقول هذا حديث ذكره ابن الملقن في البدر المنير ولم يعزه لغير أبي عوانة، وقال رواه أبو عوانة في صحيح كذلك، وقال هو مما لم يخرجه مسلم أي وهو على شرطه، وعزاه في التلخيص الحبير إلى أبي عوانة وقال فيه ألفاظ غريبة كثيرة وسنده واهي. نعم. وعلته عبد الله البلوي، وقد تقدم قول الذهبي فيه، روى عنه أبو عوانة في الاستسقاء خبرا موضوعا، إسناد المصنف واه والله أعلم. نعم. أخبرني محمد بن حماد أبو عبد الله الطهراني بمكة، حدثنا السندي سالم بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن عبد الله المديني، ويقال إنه أبو أويس، عن ابن حرملة عن سعيد ابن المسيب عن أبي لبابة ابن عبد المنذر قال استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اسقنا، فقال أبو لبابة يا رسول الله إن التمر في المرابد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اسقنا حتى يقوم أبو لبابة عريانا فيسد ثعلب مربده بإزاره. قال وما يرى في السماء سحاب؟ قال فأمطرت. قال فاجتمعوا إلى أبي لبابة فقالوا إنها لن تقلع حتى تقوم عريانا فتسد ثعلب مربدك بإزارك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففعل فاستهلت السماء. نعم. حدثني أبو الأحوص قاضي عقبرة ومحمد بن النيسابوري قال حدثنا الحسن بن ربيع قال حدثنا ابن إدريس عن حدثنا حسين عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لقد جئتك من عند قوم ما يتزود لهم راعي ولا يخطر لهم فحل، فصعد المنبر فحمد الله ثم قال اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريعا طبقا غدقا عاجلا غير رائث، ثم نزل فما يأتي أحد من وجه من الوجوه إلا قال قد أحيينا. حدثنا أبو الأزهر قال حدثنا ابن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن يعقوب ابن عتبة عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك بوجوه أصحابه. ما هي اللفظة المنكرة من هاتين اللفظتين؟ هل هو قوله فإنا نستشفع بالله عليك أو بك على الله؟ هنا لفظة منكرة، أيهما استنكر النبي صلى الله عليه وسلم وسبح لأجل هذا القول؟ الثانية. نعم. لا الثانية ما فيها بأس، استشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته طلب أن يدعو الله هذه ما فيها بأس، لكن اللفظة المنكرة هي الأولى، نستشفع بالله يعني نتوسط بالله عندك أنت يا رسول الله، هذه اللفظة المنكرة. نعم. نستشفع بالله بك على الله لا ما في بأس، نستشفع بالله عليك المنكرة، الاستشفاع بالله على أحد من خلقه. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك بوجوه أصحابه. ثم قال ويحك أتدري ما الله، إن شأنه أعظم من ذاك، إنه لا يستشفع به على أحد، إنه لفوق سماواته على عرشه، وإنه عليه لهكذا. وأشار وهب بيده مثل القبة عليه، وأشار أبو الأزهر أيضا إنه لا يئط به أطيط الرحل بالراكب. نعم. وهذا الحديث المعروف حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه معروف عند أهل السنة بحديث الأطيط. نعم. يعرف بحديث الأطيط، والحديث ثابت عند أهل السنة، رواه أبو داود رحمه الله في كتاب السنن، كتاب السنة باب في الجهمية، رواه عثمان الدارمي في الرد على الجهمية، رواه ابن خزيمة في كتاب التوحيد، وابن أبي عاصم في كتاب السنة، ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة في كتاب العرش. نعم. والآجري في الشريعة، والدار قطني في كتاب الصفات، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد أهل السنة والجماعة وغيره. الحديث ثابت عند أهل السنة. والجهمية لم يعجبهم هذا الحديث في إثبات علو الله عز وجل واستواءه على عرشه، ولذلك صنف ابن عساكر جزء سماه بيان التخليط في حديث العطيق أو نحو ذلك. وابن عساكر معروف أنه من أجلاد الأشاعرة. وقد نبه على هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كلامه على حديث جبير المطعم فقال: وابن عساكر عمل فيه جزءا وجعل عمدة الطعن في ابن إسحاق، محمد بن إسحاق صاحب المغازي. والحديث قد رواه علماء السنة كأحمد وأبي داود وغيرهما، وليس فيه إلا ما له شاهد من رواية أخرى. نعم. أيضا ابن القيم رحمه الله ذكر أبيات في النونية، وذكر في معنى كلامه الأبيات لا تحضرني الآن، لكن ذكر فيها أن الجهمي ويقصد من عساكر يطعن في ابن إسحاق، وإذا أراد أن إذا روى ما يعجبه فإنه يحتج به. نعم. حدثنا أسيد بن عاصم الأصبهاني قال حدثنا عامر بن إبراهيم قال حدثنا يعقوب القمي عن جعفر وهو ابن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ظلتنا سحابة ونحن نطمع فيها، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخبرني الملك الذي يسوق بها أنه يسوق بها إلى واد باليمن يقال لها ضرع السماء، فقدم علينا قوم فأخبرونا أنهم مطروا في ذلك اليوم. حدثني أبو داود السجستاني قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا خالد بن نزار قال حدثنا القاسم ابن المبرور عن يونس بن يزيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، فأمر بمنبر فوضع له في المصلى وعد الناس يوما يخرجون فيه. قالت عائشة: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدأ حاجب الشمس فقعد على المنبر فكبر وحمد الله، ثم قال: إنكم شكوتم جدبا واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم، وقد أمركم الله أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم، وقال: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره وقلب أو حول رداءه وهو رافع يديه، ثم أقبل الناس ونزل فصلى ركعتين فأنشأ الله سحابا فرعدت وأبرقت ثم أمطرت بإذن الله، فلم يأتي مسجده حتى سالت السيول، فلما رأى سرعتهم إلى الكن ضحك حتى بدن وجهه، قال: أشهد أن الله على كل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله. حدثنا أبو يوسف الفارسي قال حدثنا محمد عبد الله الأنصاري حدثني أبي عن ثمامة عن أنس بن مالك قال: كان عمر رضي الله عنه إذا قحطوا خرج فاستسقى، وأخرج معه العباس رضي الله عنه فقال: اللهم إن كنا إذا قحطنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قال: فيسقون. نعم. وهذا الاستسقى من عمر، نعم، أنهم قال رضي الله عنه: اللهم إنا كنا إذا قحطنا نتوسل إليك بنبينا، يعني نطلب من نبيك عليه الصلاة والسلام أن يستسقي لنا، كما جاء في حديث أنس وحديث عباس أنه أتى الأعرابي، وفي رواية أتى رجل، وفي رواية أن أهل المسجد صاحوا فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو التوسل، توسلهم بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو، هذا توسل أو طلب من حي قادر على ذلك أن يدعو الله. قال وأخرج فلما قال: وإن نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. نعم. في الرواية الأخرى قال: يا عباس قم يا عباس فادعو الله، يعني عباس رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من خيار الصحابة رجلا صالحا رضي الله عنه، فيطلبون منه أن يستسقي لهم. نعم. فهذا ليس في حجة للمشركين في التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، أو توسل بأحد الصالحين أو بأحد القبور أو غير ذلك. هنا عمر يبين أنهم كانوا يتوسلون بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا بأس به. النبي صلى الله عليه وسلم كان حيا قادرا، وكان يطلبون منه وهو يخطب فيدعو له. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم يتوسلوا به؟ هذا رد عليهم، نفس الحديث يرد على هؤلاء المشركين. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنده مدفون في نفس المسجد عليه الصلاة والسلام، لماذا لم يتوسلوا به كما يفعل المشركون الآن؟ إنما توسلوا بصحابي صالح رضي الله عنه وطلبوا منه الدعاء. في رواية أخرى قال قم يا عباس فادعوا الله، فكان يدعو رضي الله عنه فيسقون. نعم، فهذا الحديث ليس للمشركين حجة فيه، بل هو حجة عليهم، فهو استسقى بالنبي وطلب منه الدعاء وهو حي، ولما مات لم يطلبوا منه شيئا، بل طلبوا من عمه العباس رضي الله عنه. حدثنا محمد بن عوف الحمصي قال وجدت في كتاب عمرو بن الحارث عن عبد الله بن سالم عن الزبيدي عن الزهري قال أخبرني عباد بن تميم عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فاستسقى فحول إزاره، نعم، فجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر وجعل عطافه الأيسر على عاتقه الأيمن ثم دعا الله. حدثنا عمار بن رجاء قال حدثنا وهو بن جرير قال حدثنا أبي عن النعمان بن راشد عن الزهري عن حميد ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة ثم خطبنا ودعا الله وحول وجهه نحو القبلة رافعا يديه ثم قلب رداءه فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن. حدثنا عمر بن شبة أبو زيد النميري قال حدثنا إسحاق بن إدريس قال حدثنا سويد أبو حاتم عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استسقى قال اللهم أنزل على أرضنا زينتها وسكنها. حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا إسماعيل بن ربيعة بن هشام ابن إسحاق من بني عامر بن لؤي المديني أنه سمع جده هشام بن إسحاق يحدث عن أبيه إسحاق بن عبد الله أن الوليد بن عتبة أمير المدينة أرسله إلى ابن عباس قال يا ابن أخي سله كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء يوم استسقى بالناس؟ قال إسحاق فدخلت على ابن عباس فقلت يا أبا العباس كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء يوم استسقى بالناس؟ قال نعم، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متخشعا متبذلا يصنع فيه كما يصنع في الفطر والأضحى. نعم، يعني أن صلاة الاستسقاء مثل صلاة العيد وصلاة الأضحى. حدثنا حنبل بن إسحاق بن حنبل قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال أخبرنا عمران القطان عن الحسن عن أنس رضي الله عنه قال أصاب أهل المدينة في قحط ومجاعة شديدة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقام ناس فقالوا يا رسول الله هلكت الأموال وخشينا الهلاك على أنفسنا وغلى السعر وقحط المطر ادعو الله أن يسقينا. قال أنس فما أرى في السماء من بيضاء. قال فمد يده فدعا قال فوالله ما ضم إليه حتى رأيت السحابة ينشأ من ها هنا وها هنا وصارت ركاما. قال ثم سالت سبعة أيام حتى والله إن الرجل الشاب ليهمه أن يرجع إلى أهله من شدة المطر أو ليهمه أن يرجع إلى أهله من شدة المطر. فلما كانت الجمعة الأخرى وخطب النبي صلى الله عليه وسلم فقام ناس من المسجد فقالوا يا رسول الله تهدمت البيوت وانقطعت الطرق فادع الله يحبسها. قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسم قال فرفع يده فقال حوالينا ولا علينا. قال أنس وما أرى منها من خضراء والله ما انقبض يده حتى رأيت السحاب يتقطع منها هنا وها هنا عن المدينة فأصبحت وإن ما حولها بحورا. حدثنا عثمان بن خرزاب قال حدثني الوليد بن عتبة قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثني محمد بن راشد قال حدثني حميد الطويل عن أنس ابن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه يوم جمعة في الاستسقاء. حدثنا الحسن بن عفان، نعم، وهذا من السنة، النبي صلى الله عليه وسلم استسقى كما جاء في الخطبة الماضية حديث السابق لما جاء الأعرابي وسال، وهذا كان في خطبة الجمعة أو في خطبة عامة أيضا. وهنا نص على أنه يوم جمعة، فالسنة إذا رفع الإمام يديه، إذا رفع الإمام يديه في خطبة الجمعة أن المأموم يرفع يديه، ليس له أن يرفع يديه إلا إذا استسقى الإمام فرفع يديه يرفع يديه. وأما باقي الدعاء فيؤمن عليه بإشارة بإصبعه، يشير بإصبعه إشارة بإصبعه. وأما باقي الدعاء فإنه نعم، وأما الاستسقاء فيرفع يديه إذا رفع الإمام، وأما باقي الدعاء فيشير بإصبعه فقط. وفي حديث أبي سعيد لما رأى بشر بن مروان رفع يديه فقال قبح الله هاتين اليدين. نعم. قال حدثنا الحسن بن عفان قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا مسعر عن يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتت النبي صلى الله عليه وسلم هوازن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريا مريعا عاجلا غير آجل نافعا غير ضر، فأطبقت عليهم. حدثني أبو حفص عمرو بن عثمان بن العباس بن الوليد الهجيمي بقيسارية قال حدثنا عبد الله بن راشد قال حدثني موسى بن عيسى المدني عن المسيب بن شريك عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه عن جده قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نستسقيه، فصلى بنا ركعتين ثم قلب رداءه ورفع يديه فقال اللهم ضاحت جبالنا وبرت أرضنا وهامت دوابنا معطي الخيرات من أماكنها ومنزل الرحمة من معادنها ومجري البركات على أهلها بالغيث بالغيث المغيث، أنت المستغفر الغفار، فنستغفرك للجامات من ذنوبنا ونتوب إليك من عوام خطايانا، اللهم فارسل السماء علينا مدرارا وأصل بالغيث واكفا من تحت عرشك حيث ينفعنا، ويعود علينا غيثا مغيثا عاما طبقا مجللا غدقا خصبا راتعا ممرع النبات. حدثنا إبراهيم المرزوق قال حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا إسرائيل عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى سحابا إن كان في صلاة تركها، يعني راتبة يعني سنة، وقام يدعو حتى تنجلي أو تمطر ويقول اللهم سيبا نافعا. نعم ضبطت، وجاءت الرواية بالسين وبالصاد، بالسين وبالصاد كلاهما، وصيبا أي معناه منهمرا متدفقا. حدثنا عثمان بن خرزاد قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن عائشة قال حدثنا حفص بن نضر السلمي قال حدثنا عامر بن خارجة بن سعد عن جده سعد أن قوما شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحط المطر، قال فقال اجثوا على الركب ثم قولوا يا رب يا رب، قال ففعلوا فسقوا حتى أحبوا أن يكشف عنهم. إلى هنا لم يخرجه يعني مسلم. نعم هناك عدة مسائل في صلاة الاستسقاء. المسألة الأولى في النداء لها، هل ينادى لها الصلاة جامعة مثلا أو أذان؟ لا، ليس لها لا أذان ولا إقامة، والصلاة جامعة إنما تقال عند صلاة الكسوف فقط. هذه المسألة الأولى. الثاني وقتها، وقت صلاة الاستسقاء مثل وقت صلاة العيد بعد ارتفاع الشمس قدر رمح وانتهى وقت النهي وحل الصلاة. المسألة الثالثة صفتها، صفتها كصلاة العيد، كصلاة العيد والأضحى. نعم النبي صلى الله عليه وسلم خرج فصلى ركعتين كما يصلي في العيد، لم يخطب. نعم قال ابن عباس لم يخطب خطبتكم هذه، فصلاة العيد كانت صلاة العيد، تكبيرات الأولى، في الأولى بعد تكبيرة الإحرام 6 تكبيرات، والثانية بعد تكبيرة القيام 5 تكبيرات. نعم هذه صفتها، وأيضا أنها صلاة جهرية يجهر فيها الإمام بالقراءة. تبقى مسألة الخطبة، هل هي قبل الصلاة أو بعد الصلاة؟ على قولين لأهل العلم. القول الأول أن وقت خطبة الاستسقاء بعد الصلاة، خطبة الاستسقاء وقت الخطبة بعد الصلاة، يعني مثل صلاة العيد، يصلي ثم يخطب مثل العيد. وهذا القول قال به جماعة من المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم. ونعم يصلون، نعم يستدلون بحديث ابن عباس رضي الله عنهما، خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا متبدلا متخشعا مترسلا متضرعا، وصلى ركعتين كما يصلي في العيد، لم يخطب خطبتكم هذه. إذن الخطبة بعد الصلاة يعني مثل العيد، يصلي مثل صلاة العيد، يصلي ثم يخطب الإمام. فهذا القول الأول. القول الثاني أن الإمام مخير بين الخطبة قبل الصلاة أو بعد الصلاة، يعني سواء خطب قبل الصلاة أو بعد الصلاة. وهذه أيضا رواية عن الإمام أحمد ورجحها بعض أهل العلم. وهنا فائدة، قال الشيخ بن باز رحمه الله: سئل عن الصلاة تقديم الخطبة على الصلاة في الاستسقاء، فقال: جاء هذا وهذا، إن قدمها فلا بأس وإن أخرها فلا بأس، الأمر في هذا واسع. وقال أيضا: جاء في حديث عبد الله بن زيد وحديث عائشة أنه خطب قبل الصلاة وصلى بعد ذلك، وكل منهما ثابت وكل منهما موسع بحمد الله، يعني الأمر فيه سعة الحمد لله. نعم، وورد الحديث بهذا وبهذا. نعم، هذين القولين في وقت خطبة الاستسقاء. طيب، أيضا من السنة تحويل الرداء، وهذا تفاؤلا بأن الله يحول من حال القحط والجد إلى حال المطر والخير. هذه بعض المسائل المتعلقة في صلاة الاستسقاء. قال رحمه الله: مبتدأ كتاب الجمعة والتشديد في ترك حضورها والدليل على أنها مفروضة وحضورها حتم، يعني صلاة الجمعة. حدثنا محمد بن أبي خالد الصومعي قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير. إذا بقي يا أخوة شيء من مسائل الاستسقاء ما ذكرناه لا بأس تكتبونه ونتذاكر فيه بعد الانتهاء إن شاء الله. حدثنا محمد بن أبي خالد الصومعي قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على قوم يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. رواه عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أنظر وأحرق على قوم لا يشهدون الجمعة. حدثنا محمد عبد الرحمن الأشعث الدمشقي ويوسف بن مسلم وأبو حاتم الرازي قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا معاوية بن سلام عن أخي زيد بن سلام أنه سمع أبا سلام الحبشي يقول: حدثني الحكم ابن مينا أن عبد الله بن عمر وأبا هريرة حدثاه رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينتهين أقوام عن تركهم الجمعات. نعم، في الرواية الأخرى عن ودعهم بنفس المعنى، ما ودعك ربك يعني ما تركك، أن تركهم الجمعات أو لا يختمن على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. أخبرني العباس بن الوليد العذري قال أخبرنا ابن شعيب قال أخبرني معاوية بن سلام عن أخي زيد بن سلام أنه أخبره عن جده أبي سلام عن الحكم مينا أنه حدثه عن عبد الله بن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهما حدثه أنه ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. حدثنا أبو الجماهير محمد بن عبد الرحمن الحمصي ومحمد بن حيولة قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج مولى بني ربيعة حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول: إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، ثم هذا يومه الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه، فهدانا الله فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا ابن وهب حاون حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن العرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبل وأوتيناه من بعدهم، هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه، فهدانا الله له فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. المسلمين لهم الجمعة، اليهود يوم السبت، والنصارى يوم الأحد. حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه، فهدانا الله فهم لنا فيه تبع، فاليهود غدا والنصارى بعد غد. حدثنا الصغاني وأبو أمية ومحمد ابن الفرج قالوا حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد كل أمة أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه، فهدانا الله له فغدا لليهود وبعد الغد للنصارى. قال وسكت وقالوا: حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام ويغسل رأسه وجسده. حدثنا أبو إسماعيل قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عيينة حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون بأيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، الرواية السابقة بيد، وأوتيناه من بعدهم، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه يعني يوم الجمعة، فهدانا الله لو فالناس فيه تبع، فالناس فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد. حدثنا أبو إسماعيل قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان حدثنا ابن طاووس عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، إلا أنه قال بيد أنهم، تفسيرها من أجل أنهم. حدثنا أبو أمية قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا شيبان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، نحن أول الناس دخولا، وذلك بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق، فهذا يوم الذي اختلفوا فيه، فهدانا الله له فاليوم لنا وغدا لليهود وبعد غد للنصارى. رواه جرير عن الأعمش. وحدثني إسحاق بن الحسن الحربي قال حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة وعن ربعي بن حراش عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، فجعل الجمعة والسبت والأحد، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، ونحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق. حدثنا محمد موسى بن يزيد الأحول قال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا أبو مالك الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة وعن ربعي بن حراش عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا أنه قال المقضي لهم على الخلائق. باب بيان فضل الجمعة والترغيب في الدعاء والصلاة فيها. حدثنا محمد بن حيوية قال أخبرنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب أخبرنا أبو الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أخرج من الجنة وفيه أعيد فيها. لفظة هذه أعيد فيها فيها نظر. نعم، قوله في الحاشية قال قوله وفيه أعيد فيها من زيادات المصنف وفوائد استخراجه، وقد وقع عند مالك وغيره. نعم، وفيه مات. حدثنا أبو بكر محمد بن زياد العجلي قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه فأشار بيده يقللها. نعم، الساعة التي ترد في الأحاديث المقصود بها الجزء من الوقت أو من الزمان القليل، ليس الساعة يعني بالضبط 60 دقيقة، لا، المقصود جزء من الزمان. وهنا أشار بيده يقللها. حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا القعنبي يعني عن مالك حاء، وحدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب أن مالك حدثه عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أهبط وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا هي مصيخة يوم الجمعة، أي منصتة مادة، نعم، أذنيها تستمع، إلا مصيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس، وفيها ساعة لا يصادف عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، يصلي يعني يدعو، يصلي يعني يدعو. الصلاة معروفة في لغة العرب بمعنى الدعاء، لأنه يأتي في الحديث أيضا يأتي إن شاء الله أنها في آخر الساعة، وآخر ساعة وقت نهي ليس فيها صلاة، فعرف من ذلك أن المقصود قائم يصلي يعني قائم يدعو. حدثنا علي بن سهل الرملي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا يزيد بن أبي مريم قال حدث قال بين أنا رائح إلى المسجد ماشيا إذ لحقني عباية بن رافع الأنصاري راكبا فسلم علي ثم قال أبشر فإن خطاك هذه في سبيل الله، سمعت أبا عبس الأنصاري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغبرت قدماه في سبيل الله فهما حرام على النار. نعم، يقول هذا الحديث من زوائد المصنف قد أخرجه البخاري في الصحيح كتاب الجمعة باب المشي إلى الجمعة. الحديث ظاهر كأنه في الجهاد، لكن أبو عبس رضي الله عنه صحابي استدل به على من اغبرت قدمه وهو ذاهب إلى المسجد يوم الجمعة. باب ذكر الخبر المبين أن في الجمعة ساعة خفيفة لا يوافقها مصل قائما يدعو فيها إلا استجيب له، والدليل على أنها ليست بعد العصر في الساعة التي لا يصلى فيها، وبيان وقتها، وذكر فيها نحو 20 قول، لكن أهل العلم يذكرون فيها قولين. القول الأول أنها بعد العصر، كأن المؤلف رحمه الله لا يميل إلى هذا، بعد العصر، نعم، وأنها وقت قليل. القول الثاني أنها من حين يصعد الإمام المنبر حتى ينزل. هذين القولين هما يعني أرجح الأقوال، لكن المصنف كان يميل إلى أنها ليست بعد العصر. حدثنا أبو إسماعيل قال حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها. حدثنا أبو علي الزعفراني قال حدثنا إسماعيل بن علي عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم إن في الجمعة لساعة لا يوافقها رجل مسلم قائما يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه، وقال بيده هكذا قلنا يزهدها أو يقللها. حدثنا سعيد بن مسعود المروزي قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم إن في الجمعة لساعة، وقبض بيده اليمنى يزهدها يقللها لا يوافقها رجل مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه. حدثنا سعدان ابن يزيد قال حدثنا إسحاق الأزرق حاول حدثنا عمار بن رجاء قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا ابن عون بإسناده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجمعة ساعة، ثم قال بيده يزهدها لا يوافقها عبد مسلم قام يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه الله إياه. حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا حجاج بن محمد الأزرق بطرسوس قال حدثنا ابن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبي عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري قال قال لي عبد الله بن عمر أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة؟ قال قلت نعم سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة، يعني من صعود الإمام المنبر إلى أن تنتهي الصلاة. هذا حديث أبي موسى الأشعري. قال حدثنا أبو عبيد الله قال حدثنا عمي أخبرني ميمون ابن يحيى عن مخرمة فذكر الحديث مثله، قال عمي ثم حدثني مخرمة بن مكير عن أبيه بإسناده مثله. فهنا المصنف رحمه الله كأنه يميل إلى أدنى الراجح في الساعة التي الجمعة هو من حين صعود الإمام المنبر إلى أن تقضى الصلاة، حديث أبي موسى. وحديث موسى أيضا قد رواه مسلم من طريق عبد الله بن وهب، وهذا الحديث مما انتقده الدارقطني على مسلم في كتابه التتبع، وأعل الحديث بالانقطاع والاضطراب. وذكر بعض الكلام في الحاشية من أراد يرجع إليه، لكن كثير من أهل العلم يرجحون أن ساعة الاستجابة هي بعد العصر. نعم، يقول هنا فائدة، قال ابن القيم رحمه الله وأرجح هذه الأقوال قولان تضمنتهما الأحاديث الثابتة وأحدهما أرجح من الآخر. الأول أنها من جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاة، وحجة هذا القول ما رواه مسلم في صحيحه وذكر حديث أبي موسى قبل قليل. نعم، والقول الثاني أنها بعد العصر، وهذا أرجح القولين، وهو قول عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عنه والإمام أحمد وخلق. وحجة هذا القول ما رواه الإمام أحمد بن مسند عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل فيها خيرا إلا أعطاه إياه وهي بعد العصر. نعم، وروى أبو داود النسائي عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة 12 ساعة لا يوجد فيها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أتاه إياه فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. وروى سعيد بن منصور في سننه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمعوا فتذاكروا الساعة التي في يوم الجمعة فتفرقوا ولم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة إلى غير ذلك. ذكر أحاديث كثيرة أو أدلة على ذلك. نعم، الراجح والله أعلم أنها آخر ساعة بعد العصر. وقول قائما يصلي يعني يدعو، الصلاة في لغة العرب بمعنى الدعاء. باب بيان السورة التي تقرأ يوم الجمعة في صلاة الفجر. حدثنا ابن أبي رجاء قال حدثنا وكيع حاون حدثنا محمد إسحاق بن شبوية قال حدثنا فريابي واللفظ له قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ يوم الجمعة في صلاة الغداة يعني الفجر ألف لام ميم تنزيل، يعني سورة السجدة، وتسمى هكذا ألف لام ميم تنزيل السجدة، حتى يفرق بينها وبين السور الأخرى. وهل أتى على الإنسان، يعني سورة الإنسان. حدثنا، هذا في صلاة الفجر يوم الجمعة، حدثنا ابن أبي مسرة قال حدثنا الأزرقي، يعني ثقة شيخ من أهل مصر، قاله أبو عوانة. حدثنا إبراهيم ابن سعد عن أبيه، هذا أيضا قيد عندك نواف، قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه بإسناده ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. حدثنا ابن الجنيد الدقاق قال حدثنا أبو زيد الهروي حاء، وحدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة عن مخول ابن راشد عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير بن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان، ويقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة وبسورة المنافقين. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا أبو عوان عن مخول بمثله. حدثنا أبو العباس الغزي قال حدثنا الفريابي حاول، حدثنا الدبري عن عبد الرزاق قال حدثنا سفيان الثوري عن مخول بن راشد عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان، ويقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة وبسورة المنافقين. حدثنا ابن أبي رجاء قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن مخول بن راشد عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى. حدثنا الجرجاني قال حدثنا الحسن بن أبي الربيع قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ يوم الجمعة في صلاة الفجر بألف لام ميم تنزيل السجدة وسورة من المفصل. نعم، ومن المفصل الروايات الأخرى تفسر أنها هل أتى على الإنسان. باب بيان الخبر الذي يوجب الغسل يوم الجمعة على كل محتلم، والطيب والسواك، والدليل على أنه على الرجال دون النساء ممن يحضر الجمعة ومن لا يحضرها، وبيان الخبر الذي يوجب الغسل في كل 7 أيام مرة واحدة وليس فيه ذكر الجمعة. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مالك وغيره أن صفوان بن سليم حدثه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغسل واجب، الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. معنى على كل محتلم ليس من احتلم يعني، وإنما أصابت الجنابة، لا، وإنما المقصود على كل محتلم يعني على كل بالغ، على كل بالغ. ولذلك يقابل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، معروف أن الحائض لا تصلي، ولكن يعني المرأة البالغة، يعني المرأة البالغة. فهنا قولها الغسل واجب يوم الجمعة واجب على كل محتلم يعني على كل بالغ. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. حدثنا عبد الله بن محمد بن عبيد القرشي، هذا هو ابن أبي الدنيا، نعم ابن أبي الدنيا صاحب المصنفات المعروفة في الرقائق، قال حدثنا خالد بن خداش قال حدثنا ابن وهب حاول حدثنا ابن اخي ابن وهب عن ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث ان سعيد بن ابي هلال وبكير بن الاشج حدثاه عن ابي بكر بن منكدر عن عمرو بن سليم الزرقي عن عبد الرحمن بن ابي سعيد الخدري عن ابي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعه على كل محتلم والسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه، الا ان بكير لم يذكر عبد الرحمن وقال او من طيب المراه، وقال ابن أخي ابن وهب ولو من طيب المرأة. حدثنا أبو أمية قال حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون، وذكر الحديث وقال حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما ويغسل رأسه وجسده. هذا الحديث استدل، أو هذه الرواية استدل بها المصنف على أن الإنسان يغتسل ولو كان في كل أسبوع ولو كان في غير الجمعة. نعم. مسألة هل غسل الجمعة واجب أو لا، ذهب بعض العلم إلى الأخذ بظاهر هذا الحديث، وذهب بعضهم إلى التأكيد وأنها سنة مؤكدة، وأنه لو لم يغتسل لما كان عليه من حرج. باب ذكر الخبر الذي يوجب الغسل على من يأتي الجمعة، والدليل على أنه ليس بواجب على من لم يأتي. حدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا حجاج عن جريج عن مشاب حاون حدثنا السلمي حدثنا عبد الرزاق حدثنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من جاء منكم الجمعة فليغتسل. حدثنا السلمي والدبري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جاء منكم الجمعة فليغتسل. حدثنا السلمي ومحمد بن الصباح الصنعاني والدبري قالوا حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر من جاء منكم الجمعة فليغتسل. حدثنا الكزبراني الحراني قال حدثنا مسكين عن الأوزاعي حاول حدثنا الربيع بن سليمان وعيسى بن أحمد قال حدثنا ابن وهب عن أسامة بن زيد حاول حدثنا أبو أمية قال حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حاول وحدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم ابن سعد أخبرني أبي عن صالح حاول وأخبرنا الوليد العباس بن الوليد أخبرنا محمد بن شعيب قال أخبرني الأوزاعي كلهم عن الزهري عن سالم عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر من جاء منكم جمعة فليغتسل. حدثنا محمد بن اسماعيل الصادق حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا الزهري عن سالم عن ابيه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر من جاء منكم الجمعه فليغتسل. حدثنا موسى بن اسحاق القواس قال حدثنا ابو هشام عبد الله بن نمير حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جاء احدكم الى الجمعه فليغتسل. حدثنا يونس بن عبد الله قال اخبرنا ابن وهب ان مالكا حدثه وغير واحد عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جاء احدكم الى الجمعه فليغتسل. حدثنا ابو اميه الطرسوسي قال حدثنا ابو النعمان حاول حدثنا الصائغ حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاء احدكم الجمعه فليغتسل. حدثنا عمر بن شبه قال حدثنا عبد الوهاب عن ايوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم حاول حدثنا ابو علي الزعفراني حدثنا محمد بن ابي عدي حدثنا شعبه عن الحكم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا راح احدكم الى الجمعه فليغتسل. حدثنا حماد بن حسن ابو عبيد الله وابو اميه قال حدثنا محمد بن سابق حدثنا ابراهيم الطهمان عن منصور عن نافع ومجاهد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا راح احدكم الى الجمعه فليغتسل. حدثنا علي بن عثمان النفيلي حدثنا النفيلي حدثنا زهير هنا نفيليان الاول علي بن عثمان والثاني عبد الله بن محمد. حدثنا زهير عن ابي اسحاق عن نافع عن ابن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر من اتى الجمعه فليغتسل. حدثنا يوسف بن مسلم وابن أبي رجاء قال حدثنا حجاج حدثنا يونس ابن أبي إسحاق حاون وحدثنا أبو حاتم الرازي حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إسرائيل كلاهما عن أبي إسحاق بمثله. حدثنا جعفر ابن الهذيل حدثنا عاصم بن يوسف حدثنا أبو شهاب الكوفي عن يونس بن عبيد حدثنا نافع عن ابن عمر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل يوم الجمعة فقال اغتسل. حدثنا أبو عمر المنقري قال حدثنا أبو عاصم حدثنا منصور بن دينار قال سألت نافعا عن غسل يوم الجمعة قال قال ابن عمر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتى الجمعة فليغتسل. حدثنا الصغاني وأبو أمية والحارث قالوا حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر إذا رحتم إلى الجمعة فاغتسلوا. حدثنا أبو حاتم قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي حدثنا خالد بن نزار حاون حدثنا أبو الشريف حدثنا خالد عن إبراهيم طهمان عن مطر الوراق عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى الجمعة فليغتسل. حدثنا أبو عتبة الحجازي، حدثنا ابن أبي فديك قال: حدثني ضحاك ابن عثمان الأسدي عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جاء منكم يوم الجمعة فليغتسل. حدثني محمد بن يعقوب ابن الفرجي، حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي، حدثنا ابن أبي فديك، حدثني ربيع بن عثمان عن نافع بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جئتم إلى الجمعة فاغتسلوا. حدثنا الحسن بن عفان قال: حدثنا الحسن بن عطية، حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر. الرواه عن ابن عن نافع جاء معنا في هذا الحديث، جاء من طريقين، طرق كثيرة، لكن منها عبد الله بن عمر عن نافع وأخوه عبيد الله بن عمر عن نافع، هما اثنان، عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب سمى العمري. هذا الراوي الذي معنا هنا هو العمري المكبر عبد الله، وهو ضعيف في الحديث. أخوه عبيد الله يسمى المصغر حتى يفرق بينهما، والمصغر ثقة، والمكبر هذا عبد الله ضعيف. عن نافع بن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جاء إلى الجمعة فليغتسل. حدثنا أحمد بن يوسف السلمي ومحمد بن عوف قال: حدثنا أبو المغيرة، حدثنا أوزاعي بن أبي كثير عن نافع بن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة فليغتسل. حدثنا الصاغاني قال: حدثنا مسلم، حدثنا صخر ابن جويرية عن نافع بن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب يوم الجمعة قال: إذا راح أحدكم فليغتسل. حدثني أبو الأحوص إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثنا قتيبة، حدثنا الليث حاء، وحدثنا ابن شاذان، حدثنا معلى، حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر: إذا أراد أن يأتي أحدكم الجمعة فليغتسل. حدثنا محمد بن خلف بن صالح التيمي، حدثنا طلق بن غنام، حدثنا مالك بن مغول ومحمد بن عبيد الله العرزمي حاء، وحدثنا أبو داود الحراني، حدثنا أبو نعيم، حدثنا مالك بن مغول حاء، وحدثنا أبو أمية، حدثنا يعلى بن عبيد ومحمد بن سابق قال: حدثنا مالك بن مغول عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم جاء إلى الجمعة فليغتسل. وقال طلق في حديث: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر، وأشار ابن عمر بيده إلى منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا راح أحدهم إلى الجمعة فليغتسل. حدثنا أبو زرعة الدمشقي، نعم هذا صاحب تاريخ، وأحمد ابن إبراهيم ابن هشام الملاس بدمشق قال: حدثنا علي بن عياش، حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن نافع عن ابن عمر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول: من أتى الجمعة فليغتسل. حدثنا أبو حميد العوهي وأبو عتبة الحمصي قال: حدثنا أبو حيوة، حدثنا شعيب حاول، حدثنا ابن عوف، حدثنا عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار أخبرنا شعيب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جاء منكم إلى الجمعة فليغتسل. يعني ما شاء الله، لاحظ كم هي الطرق التي أوردها لهذا الحديث، وهذا من حرص الأئمة على جمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم حسب ما تيسر لهم. حدثنا الربيع بن سليمان وعيسى بن أحمد العسقلاني قال: حدثنا ابن وهب عن أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر والزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جاء منكم إلى الجمعة فليغتسل. والربيع لم يقل منكم، هذا يظن الدقة في النقل. حدثني بحشل، هذا بحشل أسلم بن سهل الواسطي صاحب تاريخ واسط، حدثنا وهب بن بقية وعبد الحميد ابن بيان قال: حدثنا إسحاق الأزرق عن المثنى بن الصباح عن أيوب موسى عن نافع عن العمر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فوق المنبر: من أتى الجمعة فليغتسل. حدثني أسلم بن سهل بحشل، حدثنا عمرو بن سلم الواسطي، حدثنا فضل بن عنبس الواسطي عن عبد الرحمن بن عبد الملك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى الجمعة فليغتسل. حدثني هلال عن أبيه أو عن سليمان عن عبيد الله عن زيد عن جابر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقوله على المنبر: من حضر الجمعة فليغتسل. حدثني حامد بن سهل الثغري، حدثنا أحمد ابن يونس قال: حدثنا زهير عن جابر عن نافع عن ابن عمر بمثله. حدثني أبو فروة يزيد بن محمد بن يزيد بن سنان، حدثنا المغيرة بن سقلاب، حدثنا عمر بن محمد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا راح أحدهم إلى الجمعة فليغتسل. حدثني محمد بن عبد الملك الواسطي قال: حدثنا سلم ابن سلام، أخبرنا عبد الملك ابن ميسر عن خالد بن كثير عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى مصلانا فليغتسل. حدثني بحشل، حدثني يوسف بن عبد الملك أخو الدقيقي، حدثنا أبو غسان عن جويري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى الجمعة فليغتسل. وحدثنا ابن ناجي، حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، حدثنا زيد بن حباب، زيد بن حباب حدثني عثمان بن واقد عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جاء إلى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل. نعم، يقول هنا قوله والنساء من زيادات المصنف، فقد أخرجها ابن خزيمة في الصحيح وابن حبان من طرق عن زيد بن حباب عن ابن واقد به، وضعف أبو داود السجستاني بن واقد لتفرده بهذه الزيادة. نعم، ففيها ضعف زيادة والنساء. حدثنا إبراهيم ابن ديزيل، حدثنا إسحاق الفراوي، حدثنا نافع ابن أبي نعيم عن نافع ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدهم إلى الجمعة فليغتسل. حدثنا محمد بن عبد الحكم قال: حدثنا حجاج بن رشدين، حدثنا حيوة بن شريح بن عجلان عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. حدثنا إسحاق بن سيار، حدثنا عمرو بن عاصم، حدثنا همام، حدثنا سليمان بن موسى الدمشقي عن نافع أن ابن عمر سئل عن اغتسال يوم الجمعة فقال: أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثني أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة الحضرمي الدمشقي قال: حدثني أبي عن أبيه وزعم النعمان، قال: وزعم النعمان بن المنذر عن سليمان، قال: وزعم النعمان بن المنذر عن سليمان بن موسى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى الجمعة فليغتسل. حدثني عبد الرحمن بن خلف في بني طفاوة ببصرة، حدثنا عبد الله بن رجاء، أخبرنا محمد بن عبد الرحمن المديني، حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا جاء أحد من الجمعة فليغتسل. حدثنا عبد الله بن أحمد بن إبراهيم الدورقي والسلام بن سهل الواسطي بحشل قال حدثنا محمد بن موسى القطان الواسطي، حدثنا بشر ابن مبشر العتكي، حدثنا الحكم بن فضيل عن خالد الحذا عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: إذا راح أحدكم إلى هذا المسجد فليغتسل. قال بحشل: من أتى الجمعة فليغتسل. حدثنا الصاغاني، قال حدثنا يعلى بن عبيد، قال حدثنا عثمان بن حكيم عن نافع عن ابن عمر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من جاء منكم إلى الجمعة فليغتسل. حدثنا الحسن بن أبي الربيع وأبو أمية والصاغاني قالوا: حدثنا شبابه، حدثنا هشام بن الغاز عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله حقا على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما وإن كان له طيب مسه. حدثنا ابن أبي مسرة، حدثنا أبو جابر عن هشام بمثله، حدثنا العطاردي، حدثنا ابن فضيل حاء، وحدثنا الصغاني، حدثنا يعلى حاء، وحدثنا أبو مية قال: حدثنا جعفر بن عون ويعلى قالوا: حدثنا الأجلح عن نافع قال: جاء رجل إلى ابن عمر وهو جالس في المسجد فسأله عن الغسل يوم الجمعة فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المنبر: من أتى الجمعة فليغتسل. حدثنا إبراهيم إسحاق السراج، حدثنا صالح ابن مالك قال: حدثنا عبد الله بن أبي المساور عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى الجمعة فليغتسل، فإن غسل يوم الجمعة كفارة لما بينهن. حدثني عبد الله بن أبي سعد، حدثنا عبد العزيز بن بحر، حدثنا عطاف بن خالد وأبو معشر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جئتم إلى الجمعة فاغتسلوا. حدثني إسحاق ابن إبراهيم بن يونس البغدادي بمصر، حدثنا محمد بن آدم، حدثنا محمد بن السماح عن الأجلح عن نافع عن ابن عمر مثل حديث يعلى عن الأجلح. حدثني أبو بكر بن صدقة وإسحاق بن إبراهيم عند بيت المال بمصر، قال حدثنا أبو هشام الرفاعي، حدثنا حفص عن أشعث والشيباني وعبيد الله وحجاج وليث عن نافع بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى الجمعة فليغتسل. حدثني أبو فروة الرهاوي، حدثنا أبو الجواب، حدثنا الحسن بن صالح، حدثنا أشعث عن نافع بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل. حدثني ابن ناجي، حدثنا داود بن رشيد، حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن يحيى بن كثير الكاهلي عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جاء منكم إلى الجمعة فليغتسل. حدثني أبو سليمان داود بن سليمان بن أبي حجر بأيلة، حدثنا أبي، أخبرنا بكر بن صدقة عن عبد الله بن سعيد ابن أبي هند عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. حدثني عبد بن سليمان بن بكر البصري بمصر، حدثنا زكريا بن يحيى كاتب العمري، حدثني المفضل ابن فضالة عن عبد الله بن سليمان عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. حدثنا الربيع بن سليمان المرادي، حدثنا يعقوب ابن أبي عباد، حدثنا إسماعيل يعني ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويخطب علي يوم الجمعة من جاء منكم فليغتسل. حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الكزبراني، حدثنا مسكين ابن بكير، حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن سالم عن أبيه وابن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جاء الجمعة فليغتسل. حدثني محمد بن عبد الوهاب، حدثنا علي بن قادم حاون، حدثنا الصغاني، حدثنا عبد الله موسى قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي رواد مثله، وحدثني أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة الحضرمي، حدثني أبي عن أبيه قال: حدثني يعني ابن سمعان قال: أخبرني نافع بإسناده مثله. حدثني أبو الحسين محمد بن الحسين الأزدي في مسجد الفسطاط ومسكنه في جوار ابن بنت مقلاص قال: حدثنا محمد بن عطاء الكوفي. حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه ورقبة والأجلح وليث بن أبي سليم وعثمان بن حكيم وحجاج بن أرطاط عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى منكم الجمعة فليغتسل. حدثني الكديمي، قال حدثنا الهيثم بن الربيع العقيلي، حدثنا عبد الرحمن عبد الملك الأنصاري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا أبو إسماعيل الترمذي، حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا فضيل عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أو من أتى الجمعة فليغتسل. حدثنا علي بن عثمان النفيلي، حدثنا الحسن بن محمد بن أعين، حدثنا فليح النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى منكم الجمعة فليغتسل. حدثنا ابن ناجية قال: حدثنا الحسن بن قزعة، حدثنا زياد بن عبد الله البكائي، حدثنا يزيد بن أبي زياد عن نافع عن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا. حدثنا علان عن محمد بن إشكاب قال: حدثنا أبي عن أبي عمر المقرئ، حفص بن سليمان عن سالم الأفطس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل. ذكر عمر بن مدرك القاص قال: حدثنا مكي، حدثنا أبو حنيفة عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى الجمعة فليغتسل. حدثنا ابن أبي مسرة، حدثنا أبي، حدثنا هشام ابن سليمان حاون، حدثني أبو بكر اليحصبي، حدثنا التباعي وهو معروف قاله أبو عوانة عن موسى كلاهما عن ابن جريج قال: سمعت نافعا يحدث عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هو عن المنبر: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. حدثنا جعفر الطيالسي، حدثنا عبد الله بن عون الخراز، حدثنا أبو إسماعيل المؤدب عن مسعر عن رجل من بجيلة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بدأت الجمعة فليغتسل. حدثنا ابن مهدي الأيلي قال حدثنا بشر بن معاذ، حدثنا زهير، حدثنا ثابت بن زهير عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى الجمعة فليغتسل. حدثني أبو رفاعة عمار بن وثيمة ابن موسى قال حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي، حدثنا سليمان ابن حيان عن الأجلح وعثمان الأسود وحجاج عن نافع عن ابن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول من أتى الجمعة فليغتسل. حدثني أبو إسحاق السراج، حدثني أخي محمد ابن إسحاق عني عن محمد بن أبان الواسطي. نعم، هنا يقول حدثني أبو إسحاق السراج إبراهيم، حدثني أخي محمد بن إسحاق السراج. محمد بن إسحاق معروف حافظ كبير، هو أشهر الإخوة الثلاثة إبراهيم ومحمد ولهم أخ ثالث. عني يعني روى عنه، يعني كأنه ممن حدث ونسي، لعله يدخل في هذا الباب عند المحدثين، باب يسمونه من حدث ونسي. والآن إبراهيم يروي عن أخي محمد عن نفسه، عن محمد بن أبان الواسطي عن جرير بن حازم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من جاء منكم إلى الجمعة فليغتسل. قال أبو عوانة سألت عنه محمد إسحاق فأمسك عنه، لعل يقصد محمد بن أبان الواسطي. نعم، محمد بن إسحاق عالم كبير، محمد بن إسحاق السراج رحمه الله. نعم، حدثني محمد بن علي الصائغ بمكة في حجتي الخامسة، حدثنا هنا تقييد، حدثنا أحمد بن شبيب بن سعيد الحبطي، حدثنا أبي عن يونس بن يزيد عن نافع عن ابن عمر قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقال في خطبة من جاء إلى الجمعة فليغتسل. حدثنا ابن أبي خيثمة قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا خليفة ابن غالب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جاء إلى الجمعة فليغتسل. حدثنا محمد بن سليمان الباغندي قال حدثنا أبو منصور حدثنا عمر بن قيس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقوله على المنبر من أتى الجمعة فليغتسل. حدثنا أحمد بن إسحاق الوزان قال حدثنا أبو سلمة حدثنا أبان حدثنا يحيى بن أبي كثير وأيوب والحجاج عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جاء منكم الجمعة فليغتسل. حدثنا محمد الحارث بن صالح المخزومي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم حدثنا إسماعيل بن أبي ويس حدثني أبي عن عاصم بن محمد عن أخويه عمر وزيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا انطلق أحدكم إلى الجمعة فليغتسل. حدثني أحمد بن الهيثم السرمري بالنسبة إلى سمراء، حدثنا سعد ابن ابن عبد الحميد حدثنا ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ويخطب يوم الجمعة إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل. حدثني علي بن منجح قال حدثنا حسن بن جنيد حدثنا سعيد بن مسلمة حدثنا إسماعيل بن مية عن نافع عن ابن عمر قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من جاء الجمعة فليغتسل. حدثني محمد بن نهار ابن أبي المحياه حدثنا عمرو ابن رافع قال أخبرني علي بن عبد الله العامري حدثنا عبد الكريم عن نافع عن ابن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من جاء منكم إلى الجمعة فليغتسل. حدثني أبو القاسم عبد الله بن شعيب الحربي قال حدثني أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الشيباني من بغداد حدثني الليث بن الحارث بن محمد بن حاتم بن زيد قال حدثني أبي قال حدثنا داود بن الزبرقان عن محمد بن جحادة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى الجمعة فليغتسل. حدثنا إبراهيم بن إسحاق السراج حدثنا صالح بن مالك حدثنا عبد القدوس بن حبيب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جاء منكم إلى الجمعة فليغتسل. حدثنا الصاغاني حدثنا يحيى بن بكير المصري حدثنا المفضل بن فضالة عن عياش بن عباس عن بكير بن عبد الله بن أشجع عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رواح الجمعة على كل محتلم وعلى من راح الجمعة الغسل. نعم هذا حديث ابن عمر كم رواه من كم طريق؟ يعني عندنا الآن 2696 كم طريق؟ أريد حديث ابن عمر فقط ليس حديث أبي سعيد. نعم من منذ أن ذكر حديث ابن عمر نعم من 2618 2618 إلى 2618 إلى 2696 كم طريق هذه؟ حد يحسبها لنا بسرعة كذا. 2696 ناقص 2618 هذا حديث ابن عمر فقط كم طريق ذكره رحمه الله؟ واحد كذا مع حاسبة بسرعة. لا إله إلا الله. ثمانية وسبعين حسبناها 78 طريق 78 طريق وبعضها كرر أكثر منها 78 طريق. هذا حديث ابن عمر فقط يعني جمع عجيب سبحان الله رحمة الله على أهل الحديث. بعضها يذكر فيه أكثر من طريق ويحيل في السند حاء يعني تحويل في السند. هذه بس المرقمة 78 طريق الحديث من عمر. نعم حدثني الآن إحنا وصلنا إلى 2697 حدثني عيسى ابن أحمد نعم حدثني عيسى بن أحمد قال حدثنا بشر بن بكر عن الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة قال حدثني أبو هريرة قال بين عمر رضي الله عنه يخطب الناس يوم الجمعة دخل عثمان رضي الله عنه فعرض به عمر رضي الله عنهما فقال ما بال رجال يتأخرون بعد النداء؟ فقال عثمان يا أمير المؤمنين ما زدت حين سمعت النداء على أن توضأت ثم أقبلت. قال والوضوء أيضا؟ ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل؟ حدثنا الدنداني موسى بن سعيد قال حدثنا أبو توبة حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى قال أخبرني أبو سلمة أن أبا هريرة أخبره أن عمر رضي الله عنه بين هو يخطب يوم الجمعة جاء رجل فقال عمر تحتبسون عن الصلاة؟ فقال الرجل ما هو إلا أني سمعت النداء. قال عمر وأيضا ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل؟ حدثنا السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أن عمر بينا هو قائم يخطب يوم الجمعة فدخل رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنادى عمر أية ساعد هذه؟ فقال إني شغلت اليوم فلم أنقلب إلى أهلي لم أرجع إلى أهلي حتى سمعت النداء فلم أزد على أن توضأت. فقال عمر الوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بالغسل. نتوقف هنا عند الحديث 2700 ونستكمل إن شاء الله في الدرس القادم. واليوم موعدنا إن شاء الله بعد الظهر نقرأ المتن الأول من متون المستوى الأول بإذن الله.